أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي طوبى لمن ألبس والديه ذا التاج تاج الوقار والفخار نوره وهاج عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك تهديني لتقواك في سري وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سري وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر ربي لك الحمد بما يسرت من أعوان بالمال قد جاد أراد خدمة القرآن عز هو للأبناء فخر هو للآباء قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سري وفي جهري سبحانك يا ربي